أحد أهل العلم من الصحابة والتابعين، قال: فبما أغويتني، أي بإغوائك لي، نسب الإغواء إلى الله عز وجل فاحتج بالقدر، أي بسبب ما جعلتني كذلك، سأنتقم، لأنه اطمأن. الله عز وجل قال: إنك من المنظرين. فلما اطمأن على أنه أجل موته إلى وقت يعلمه الله عز وجل، قال: سأبتلي ذرية هذا الذي كرمت علي وأمتحنهم. وإذا رأيت بعض المفسرين قال: فبما أغويتني، أن الباء باء قسم، إنما فر من قول إبليس، أي بسبب إغوائك لي، ويجعلون أن الله لا يغوي أحد. وهذا الكلام سنتكلم عليه في الحصة القادمة إذا أحيانا الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أعمل مدربا للكلاب البوليسية، أعمل مدربا للكلاب البوليسية أجلكم الله، ويصعب علي التحرز من سؤور هذه الكلاب، فهل يجوز لي الصلاة بالملابس التي مسها الكلب أو سؤور الكلب؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم. كلاب الصيد إذا أشليت على الفريسة تنهش منها، لا للأكل لكن لقبض الصيد على الصائد. الله عز وجل أمر بأكل الصيد ولم يأمر بغسل ما مس لعاب الكلب من هذه الفريسة، فإن رأيت غسله فهو أفضل، وإن لم ترى غسله فلا أظن أن ذلك، سيما من كان يتداول العمل بذلك. الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فولغ الكلب بلسانه، قد يكون السر في اللعاب، وقد يكون السر والحكمة في غير ذلك. فإن رأيت اللباس الذي تزاول فيه هذه المهنة تخلعه ويسهل عليك ذلك فغيره، لا يصح أن تصلي فيه، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل يوجد أثر صحيح يخبر عن سبب وجود إبليس مع الملائكة حين الأمر بالسجود، مع أنه ليس من جنسهم خلقا؟ أنا لا أدري كيف يسأل السائل أثر صحيح والآية واضحة؟ إيش هالكلام يا أخي؟ هذا سؤال ما فهمه. كيف الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ في أوضح من هذا؟ كيف تقول أثر صحيح يا أخي؟ اقرأ يا أخي ما بعده. أثناء تلاوتي للقرآن أتمايل تمايلا قليلا لا إراديا، فنهاني أحد المسلمين وقال لي إن هذا من أفعال الصوفية، وأنا ليس لي علاقة بالصوفية، بين لنا الأمر جزيت خير. لا يتحرك، ثبات أولى، ثبات أولى، لكن مع التمرين والمراس وتعودت لا يكون ذلك منك. نعم. يقولون الصوفية، لأن اليهود إذا قرأوا في مدراسهم تحركوا، اضطربوا اضطراب شديد، فنهي عن التشبه بهم في ذلك، فالثبات أولى لأجل أن يتدبر ويعقل الإنسان، مع المراس والتنبيه والتنبه والتفطن تقف يكف عنك ذلك، فإن ما تعوده الإنسان فمارسه يزول عنه. نعم. يقول السائل: بيني وبين أحد الأفراد حساب، فأسقط من حسابي ما يتجاوز 100,000 ريال، وتحت يدي ما يقرب من 88,000، وبإمكاني إنكارهم. بالمقابل هل يجوز لي إنكار هذا المبلغ؟ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحد الناس خانك ثم ائتمنك على أمانة لا تقل هذه فرصة والآن جاء الوقت لأقتص مما حصل لي. لا، ما يجوز. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والحديث واضح، لا تفعل هذا يا أخي. أدي أمانته والله عز وجل، إن كنت مظلوم وهذا المال الذي سلب منك لم تأخذه غصبا ولا قهرا ولا غشا ولا خداعا وكان عن طريق حلال فإن الله يعوضك. نعم. ما هي مواطن تحريك الأصبع عند التشهد والسنة في ذلك؟ تحركها بين حين وحين، ليس لها مواطن، حركها متى شئت، لكن ليس التحريك الشديد، كان يحركها أحيانا. نعم، اللهم صل عليه. هل الأولى لطالب العلم إذا كان فقيرا أن يسعى لطلب المال عن طريق الزكاة وغير ذلك، أم الواجب عليه الشغل مع العلم وإن كان ذلك يسبب فتورا في التحصيل؟ ما يسبب فتور، إذا استغنيت عن الله فهو عن الناس فهو أفضل. اعمل ولا تتكل، ما ينبغي تقول أن تتشوف لما في أيدي الناس، ليس هذا طريق العلم. العلم يأتي لمن صفى قلبه ورفعت همته ولم يلجأ إلا إليه سبحانه ولم يشكو حاجته إلا له. أما أن تتطلع وتنظر من يأتي بكذا، كيف تنال العلم؟ العلم ما يأتي لهذه القلوب، لأمثال هؤلاء أصحاب هؤلاء القلوب. اعمل واشتغل، عف نفسك واطلب العلم فإن الله يفتح عليك. نعم. هناك بعض البلدان التي يفتن فيها الإنسان في دينه، فما حكم من يقول بإنقاص اللحية؟ أليس الأصل هو التوكل؟ كيف يقول؟ يقول إيه؟ هناك بعض البلدان التي يفتن فيها الإنسان في دينه. حول السؤال العام ده ما ينفع، اقرأ ما بعده. ذكرت يا شيخ بارك الله فيك أن الله لا يعذب لمجرد خواطر النفس، فهل لمكة استثناء لما في خواطر النفس؟ قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد. الإلحاد عن الميل، من أراد أذية الناس أو عمل منكر. أما خواطر النفس ما تتمناه وتشتهيه فهذا معفو عنه، لكن إذا عزم على إرادة باطل أن يحققه فإن الله لا يحاسبه إلا إذا عمل، إلا في مكة. فمن هم بسيئة أن يسرق أو يزني أو يسطو على بيت أو يضرب فلان وخطط لذلك ولو لم يفعل، فإن من حصلت له مثل هذه الخواطر فإن الله يعذبه وينتقم منه. أما كونه اشتهى وتمنى وكذا فهذه معفون عنها في كل مكان. نعم. هل يصح أن يصلي مسافر يقصر الصلاة خلف إمام يتم الصلاة ثم ينفصل ويسلم بعد ركعتين في صلاة العصر؟ المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الصلاة، والمقيم إذا صلى خلف مسافر يتم صلاته، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. هل مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟ عند الحنابل يبطل الصلاة، إذا تركها تمر يعيد صلاته، وعند غيرهم لا. نعم. ما حكم الصلاة خلف إمام مسجد أخذ قرضا ربويا؟ ما أدري. صلى الله وسلم على صلي على محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.